الذي لا محيص عنه ولا مناص أبدا. والله من حكمته وجليل قدرته لأنه كلفنا بني الإنسان بهذه المهمة وبهذه الرسالة، زودنا ربنا بما نحتاج إليه من أدوات ومن مكتسبات نستطيع بها أن نعمر الدنيا، ونستطيع بها أن نقيم الدين، في أنفسنا، وأن نقيم الدين في مجتمعاتنا وبيئاتنا، بل لكي نقيم الدين على كل أرض الله وبين كل خلق الله. فتلك مهمة أمة محمد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي جئنا لنتبنى فكرة إصلاح الدنيا وكل الناس. الله اصطفى هذه الأمة لتتبنى فكرة واحدة تصلح نفسها وتصلح غيرها. رسالة هذه الأمة التي قررها وحدد معالمها كتاب الله ونفذها تطبيقا على واقع الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاح في أنفسنا وإصلاح لغيرنا. نحمل الرسالة ونتحرك بها أعزة أقوياء لنا هيبتنا. زودنا ربنا بما نحتاج إليه لنتم هذه المهمة، زودنا بجوارح في أجسامنا، بعقولنا، بقلوبنا، بألسنتنا، بأعيننا، بأفئدتنا، بأسماعنا وأبصارنا. هذه أدوات نستعين بها ونستخدمها ونسترشد بها، نستخدمها في تحقيق المهمة التي من أجلها قد خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليست صلاة وصياما وزكاة وحجا وبرا وصلة فقط، ولكن نعبد الله بكل كلمة وبكل خطوة وبكل حركة نتحركها في هذه الحياة. نزرع الأرض عبادة لله، نفجر ينابيعها عبادة لله، نصنع علاجنا دواءنا وسلاحنا عبادة لله، نصنع كل مقومات هذه الحياة تعبدا لله. الله تعبدنا بجوارحنا وبما أعطانا من كل الإمكانيات لنسخر هذه الأرض وما عليها ومن عليها، ليكون الجميع عبيدا لرب واحد. ولقد امتن الله علينا بما أعطانا من أدوات وجعلها مظاهر قدرته وجعلها دلائل قدرته سبحانه وتعالى، ومظاهر عبودية المخلوقين أيضا. الجوارح التي أعطيناها من السمع والبصر والفؤاد واللسان وكل ما في أجسامنا ظاهرا وباطنا هي أدوات تتأمل فيها فتدرك قدرة الله وعظمته، فهي دلائل القدرة. عينك دليل قدرة الله وحكمته، سمعك دليل قدرة الله وحكمته، لسانك دليل قدرة الله وحكمته، عقلك دليل قدرة الله وحكمته، قلبك دليل قدرة الله وحكمته. فهذه الجوارح التي ركبت فيك دلائل قدرة الله، تتأملها فتقول سبحان من هذا خلقه، وسبحان من هذا شأنه، وسبحان من هذا تدبيره. وهي أيضا مظاهر عبودية ومظاهر تكريم لك أيها الإنسان. أيها الإنسان، فيك من الأدوات ما كرمت به، تنبه، تنبه أيها الإنسان، أيها الإنسان، أعطيت من الإمكانات والأدوات ما كرمك به ربك، كرمت بالعقل وبالقلب وبهذه الجوارح، كرمت لتتحمل المسؤولية، كرمت وفضلت لتحمل المسؤولية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أقول هي دلائل عظمة الله وقدرته، وفي نفس الوقت مظاهر تكريم لك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالمسؤولية جسيمة والمكانة عظيمة. أيها الإنسان، أنت المخاطب بهذه الآية حين يقول القرآن: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال نبينا وزعيمنا وقائدنا وقدوتنا إلى أمته، بل يخاطب بها كل عاقل وكل إنسان يسمع هذا القرآن. إذا كانت الآيات في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سردت مجموعة من الفضائل والتوجيهات والتعليمات التي لا تقوم الحياة ولا تستقر الحياة ولا تستقيم الحياة إلا بها. جاءت هذه الفقرة أو هذه الآية: ولا تقف يا محمد، ويا من تتبع محمدا ومن خلال الزعيم والقائد المحمد محمد صلى الله عليه وسلم تخاطب أمته بهذا القرآن، بل كل عاقل يسمع، كل إنسان يسمع هذه الآيات هو مخاطب بها. إن الله امتن على بني الإنسان كلهم، مؤمنهم وكافرهم، لأنه خلقهم وسواهم، وعاب عليهم أن يستخدموا هذه الجوارح في معصيته أو في إغضابه أو في إرضاء شياطين الإنس والجن. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، يا من تعقل، يا من كرمت، يا من فضلت، الله يخاطبك من خلال عقلك، الله يخاطبك احتراما لك في عقلك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ خلقك نعم من عدم، فسواك أمدك بالقدرات والإمكانات التي تستطيع بها أن تعمر هذه الحياة، ثم بعد ذلك تسخر هذه الحياة لمرضات الله، ويتزود منها المتزودون ليوم لقاء الله. أيها الإخوة الأحباب، ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم، لا قولا ولا فعلا ولا حركة ولا فكرا ولا خاطرا ولا تصورا. إياك أن يمرخ بخاطرك فكرة لا تتيقن منها ولا تعلمها فتقتنع بها وتتبناها. إياك أن تسمع كلمة أو خاطرة فتتأثر بها وليس لك به علم. إياك أن ترى حركة أو ظاهرة في المجتمعات ثم تتبع الناس فيها وتمضي فيها مع الناس ولا علم لك بها. إن القرآن يربي أمة محمد ويربي هذه الشخصية التي تتبنى فكرة محمد وتتبنى فكرة الإسلام على أن تكون حركاتهم وكلماتهم وسكناتهم وخواطرهم محسوبة مرشدة بوحي الله، بقرآن أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها العاقل، أيها العاقل، ولا تقف ولا تتبع، ولا تتبع. إذا رأيت شائعة أو رأيت خبرا أو رأيت تحليلا مبنيا على الظنون والأوهام إياك أن تتبع ذلك بغير علم. استعمل عقلك وارجع إلى كتاب ربك وارجع إلى هدي نبيك. ففي الكتاب القرآن والسنة علوم الدنيا وعلوم الآخرة. من فقه في كتاب الله، من فقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزق بصيرة بها يرى نورا، يكون له نور به يرى حقائق الأشياء. إياك أن تتبع أهواء البشر، إياك أن تتبع الشائعات، إياك أن تتبع تحليلات تبنى على الظنون والأوهام وتقول قال فلان قال فلان قال فلان. إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن السمع، نعم إن السمع، إن السمع مسؤول. أنت تسأل عن سمعك، نعم، كما سئلت عن لسانك ما تقول وأمرت أن تحفظ هذا اللسان وعلمت ما قاله رب هذا الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعلمت ما قاله سيد البشر صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليقل خيرا أو ليصمت، أما يتكلم بغير الخير فهذا خرج عن دائرة الإيمان. فإن تكلم بسوء حسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن تبعت من تكلم بالسوء فأنت معه، وهذا ما قرره حديث مسلم، بحسب امرئ من الشر أن يتكلم بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم ليس كل ما تسمعه تتكلم به، لأنك أنت تسمع الصدق والكذب، تسمع الشائعات، تسمع التحليلات المبنية على الظنون والأوهام، فلا تتكلم بكل ما تسمع، لأنك إن تكلمت بكله جمعت الصدق والكذب. لكن تحرى تحرى وكن دقيقا، ماذا سمعت؟ ما الذي يوافق الحق والحقيقة؟ ما الذي يصدقه العقل والمنطق؟ ما الذي يتوافق مع شرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله؟ إن كان الأمر كذلك أصدقه وأردده عن علم وعن يقين، وأنا في حفظ وصون من أكون من الآثمين أو الكاذبين. أما أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع وقد سمع الكذب وقد سمع اللغو وقد سمع الإشاعات، فهذا الذي يتكلم بكل ما سمع لا يخلو من إثم، وكفى به كذبا، كفى أن يكون من الكذابين. إن تعمد فأثم بكذبه، وإلا يتعمد فقد حشر مع الكذابين. وخاصة أقول وخاصة في زمان يضعف فيه الوازع الديني، ليس كل من يتكلم يلتزم بآيات القرآن. القرآن قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصيب الهدف ويصيب الحق ويحقق الغاية. الكلام له هدف وله غاية، إن وجدت له هدفا وغاية تحقق الخير والنفع، كلاما إيجابيا ينفع الناس ولا يعرضك للخطر في عين الله في دنيا أو في دين، تكلم، وإلا أمسك عليك لسانك. في زمان الفتن وزمان المحن، بل في زمن أصبحت الكلمة سلعة تباع وتشترى، ألا ترى تسابق، سبق صحفي، سبق سابق بالسين، سابق صحفي أو سبق إعلامي، يتسابقون في نشر الأخبار، يتسابقون ثم يكذبونها بعد ذلك، يقول الخبر ليفاجئك، يتتنبه الناس، تشتري الصحيفة، تشتري هذه أو تفتح هذا الجهاز وتسمع هذا وتردد، وبعد ذلك يقول لك كان كذبا. هذا الزمن الذي أصبحت فيه الكلمة سلعة تباع وتشترى، وأصبحت سلاحا تواجه به الخصوم، تواجه به الخصوم. ولقد بين القرآن أن الذين استخدموا، أول من استخدم أن أول من استخدم الكلمة لمواجهة الحق ومحاربة الحق عناداً واستكباراً هم اليهود، وحذر المجتمع المسلم من أن يستمعوا لهم. قال عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، وقال عنهم: وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. الإسلام يحذر المؤمن حتى لا يلقي بأذنه ويصغي إلى الباطل، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. الإسلام يكون شخصية قوية حين يسمع، يتخير ويتحرى، يتخير من يسمع وماذا يسمع، ثم بعد ذلك يتحرى ماذا يردد وماذا يقول. هذه شخصية بناءة، شخصية إيجابية، شخصية نافعة، شخصية يستحق أن يقال لها أنه إنسان، أنه عاقل. هذا هو الإنسان، هو ذا العاقل، يتحرى ماذا يسمع، ثم بعد ذلك يدقق ويتحرى ماذا يقول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إذا قال رب الأرباب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فاعلم أنها مسؤولية كما ذكرت جسيمة خطيرة. إذا استخدمتها في مرضاة الله تقربت بها إلى الله وكنت ممن يحبك الله، فالكلمة الطيبة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، أي تتقرب بهذه الكلمات إلى رب الأرض والسماء. وإن قلت خيرا فأنت من أهل الإيمان، تبني وتؤسس لمجتمع راسخ متماسك يقوم على الحقيقة وحدها، لا الإشاعات، لا الظنون، لا الأوهام. إن المجتمعات التي تبنى على الأوهام والظنون خاوية، تبنى على الرمال، تنهار عند أول صعقة وأول صدمة. أما المجتمعات التي تبنى على أساس مثيل من عقيدة قلب راسخ لا يصدق إلا الحق، يعرف الحق ويتبعه ويتخيره، وتسخر هذه الجوارح بعد ذلك. إن أهل الإيمان إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. إن أهل الإيمان الناجحين عن اللغو معرضون. هذه سمة الإيمان. فإذا وجدت من يستعمل جوارحه بهذه الطريقة فاعلم أنه مؤمن كامل الإيمان. وإن وجد المجتمع الذي تستخدم فيه الجوارح بهذه الطريقة فهذا هو المجتمع المتماسك القوي البناء الإيجابي الذي أراده الله وأوجده واسعا عمليا على الأرض، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا وجدت من يروج بالكلام الكاذب ومن يستخدم الكلام سلاحا لمحاربة الحق والحقيقة فاعلم أن هذا مجرم، وأن هذا استخدم أدوات النعمة في إغضاب الله، نعمة يعطيها الله لك ويقول: لعلكم تشكرون، ويقول: هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول لك: اشكر هذه النعمة، استخدمها في المنافع، استخدمها استخداما إيجابيا، استثمر جوارحك استثمارا نافعا لك ولغيرك، ثم تروح فتستخدمها لمحاربة الله كأنك سلمتها سلاحا في يد شياطين الإنس والجن. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإليه ترجعون. هذه الجوارح إن لم تستخدم في الحق في الخير إن استخدمت في الشر والضلال والإضلال يأتي صاحبها مع المجرمين يوم القيامة، يأتي مع أعداء الله، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بما كانوا يعملون. تشهد عليهم الجزاء من جنس العمل، استخدمتها في محاربة الحق في الدنيا فتشهد عليك في أنك حاربت الحق في الآخرة، فتكون شاهدا عليك. وماذا تكون النتيجة؟ تكون في والعياذ بالله في دار الهوان. ربما يتخيل الإنسان أنه يكذب ويكذب ويكذب ليحقق منفعة في الدنيا ليكون عزيزا بين أعين الناس، هناك في الآخرة يكون أهون خلق الله على الله. أترى أن المجرمين يستخدمون عقولهم وجوارحهم وذكاءهم في الإضرار بالناس؟ ما من لص إلا وقد أوتي من الذكاء قدرا، وما من نصاب إلا وقد أوتي من الذكاء قدرا، وما من مجرم يعيش في الأرض فسادا إلا وقد أوتي من الذكاء قدرا، لكنه استخدم ذكاءه في الإجرام، في اللصوصية، في الإضرار، في الأذى. ماذا يقول له ربه؟ ماذا ينتظر من ربه هذا يوم القيامة؟ ينتظر له يستنطق جوارحه فيقول له أعطيتك عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة مغلقة أخذوا حريتهم في الدنيا أخذوا تمتعوا بها بكل ما يملكون لكنهم في آخرة عليهم نار مؤصدة. المجرم يستخدم جوارحه في إلحاق الأذى والضرر بالناس، استخدم ذكاءه، استخدم عينيه، استخدم لسانه، استخدم سمعه في الإضرار والأذى. ماذا ينتظر هذا من ربه؟ يقول له أعطيتك جوارح لتشكرني، لتعبدني، لتسخر هذه الجوارح لتعبدها لله، تعبد الله بعينك فيكون نظرك عبرة، تعبد الله بسمعك فتسمع الخير، تعبد الله بلسانك فتقول الخير، تعبد الله بقلبك فتظن الخير وتحب الخير وتدعو إلى الخير، تكون خيرا في الدنيا والآخرة. تلك رسالة الإسلام وتلك رسالة القرآن. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك ربنا قناعة تغنينا وتوكلا يكفينا ويقينا يشفينا وورعا يحجزنا وهدى يرشدنا وتوفيقا يسعدنا وعلما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، وحد كلمتها واجمع صفوفها وارفع راياتها وحقق راياتها فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة،